إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، حققوا إيمانكم بالله أمة الإسلام. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته الأعمال بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. إن كل واحد يستطيع أن يقول إنه مسلم، بل يرتقي إلى أعلى ويقول إنه مؤمن. كل واحد يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار يذكرون الله. المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد إنك لرسول الله. المنافقون يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم لمنهم وما هم منهم، ولكن كل هذه الشهادات وكل الأيمان لم تنفعهم، فهم في الدرك الأسفل من النار تحت كل مشرك وكل دهري وكل يهودي وكل نصراني، لأن هذه الشهادات والأيمان لم تصدر عن يقين وإيمان ولا عن قبول وإذعان. فقد أخبر بذلك علام الغيوب فقال: وقوله الحق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالإيمان عقيدة راسخة قبل كل شيء، تنتج قولا سديدا وعملا صالحا. نعم، الإيمان عقيدة راسخة تنتج الحب في الله، تنتج الحب لله ولرسوله، والإخلاص في توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إن الإيمان جد وعمل ومثابرة ومصابرة وحبس للنفس على ما تفرق. إن الإيمان جد وعمل ومصابرة ومصابرة وحبس للنفس على ما تكره من طاعة الله، ومنع لها عما تحب من معصية الله. أيها المسلمون، إن للإيمان علامات كثيرة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نذكر منها على سبيل المثال لن أصر قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقول الحق جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما كارهون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أمة الإسلام، يا من نزل القرآن ليهذبهم، من منا إذا ذكر الله وجل قلبه خوفا من الله وتعظيما لله، أما منا إذا تليت عليهم آيات ربهم زادتهم إيمانا واستبشروا بها، لم يجدون في نفوسهم ما يجدون في نفوسهم من حلاوة التصديق بها والامتثال لأحكامها. من منا قام بتحقيق التوكل على الله والاعتماد عليه وعدم التعلق بالمخلوقين، من منا إذا قام إلى الصلاة أقامها على الوجه المطلوب في المحافظة عليها وإتقان حدودها، من منا قام بالإنفاق مما رزقه الله من بذل زكاة وسد حاجة المعوزين. لنفكر يا عباد الله، لنفكر في حال المسلمين، إننا إذا فكرنا في حال المسلمين اليوم لا في هذه الجزيرة فحسب ولكن في جميع البلاد الإسلامية نجد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان إلا أن يشاء الله، نجد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان، إسلام بالهوية، إسلام بالهوية ونصران لحق الله علانيا. إننا نجد في الأمة الإسلامية تقصيرا في الإيمان واليقين، ونجد تقصيرا في الأخلاق الفاضلة وحمايتها، ونجد تقصيرا في الأعمال، إننا نجد تقصيرا في الإيمان واليقين، لأننا نجد بعض الناس ولا سيما بعض من عاش فترة من الزمن في بلاد الكفر ونهل وشرب وورد من قبيل أفكارهم الملوثة وثقافتهم المزيفة، تجد في هؤلاء من في قلوبهم شك وريب فيما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، تجدهم والعياذ بالله في شك من وجود الملائكة وفي شك من وجود الجن وفي شك من صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم في شك من وجود الله جل وعلا، في شك بوجود الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. سبحان الله سبحان الله، يشك في وجود خالقه ولا يشك في وجود نفسه. إن كل من يشك في وجود الله يجب أن يشك في وجود نفسه أولا، لأنه لم يخلق أحدا سوى الله عز وجل. إنه يوجد من المسلمين اليوم من إذا ذكر الله عنده لم يتحرك قلبه أبدا ولا كأن شيئا ذكر عنده، فضلا أن يقول يا موسوس أو يا متجمد فضلا أن يوجد قلبه. ويوجد من المسلمين اليوم من إذا تليت عليهم آيات الله لم يزدادوا إيمانا بل يزدادون رجسا إلى رجسهم، ويسخرون بآيات الله ويسخرون بقارئ القرآن ويستكبرون عن أحكام الله. ويوجد من المسلمين اليوم من لا يتوكلون على الله تعالى وإنما يعتمدون على الأسباب المادية المحضة اعتمادا كليا، ولهذا تجدهم لا يسيرون في طلب رزقهم على شريعة الله، ومن منهم أن الأخذ بالطرق الشرعية يضيق موارد الرزق، فلذلك تجدهم يسعون لتحصيل الرزق بكل وسيلة حلالا كانت أم حراما. ويوجد من المسلمين بعضا اغتروا اعتمدوا على أداء الإسلام اعتمدوا على أداء الشريعة في أمرهم وسلامتهم، حتى آل الأمر بهم إلى أن أطاعوهم في بعض الأمور المخالفة لشريعة الله تعالى. تجد هؤلاء الذين أطاعوا هؤلاء الأداء في بعض الأمور المخالفة للشريعة إنما سلكوا هذا المسلك المنحرف لضعف توكلهم على الله وقوة اعتمادهم على غيره. ونجد من المسلمين اليوم وهو كثير في أولاد المسلمين، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا مبينا. نجد من المسلمين اليوم من لا يقيمون الصلاة ولا يحافظون عليها ولا يصلون مع الجماعة ولا يأتون بشروطها وأركانها وواجباتها، فلا يبالون بالطهارة أتقنوها أم فرطوا فيها، ولا يصلون في الوقت المحدد للصلاة، ولا يطمئنون في القيام والقعود والركوع والسجود، بل من الناس الذين قالوا إنهم مسلمون من لا يصلي، بل من يسخر ويستهزئ بمن يصلي. ونجد من المسلمين من هو جماع للأموال، مناع لحقها، لا ينفق مما رزقه الله، فلا زكاة ولا صدقة ولا أعمال البر، ومع ذلك تجد الكثير من هؤلاء يبذلون من أموالهم فيما لا ينفعهم بل فيما حرم الله عليهم أحيانا. إن المسلمين اليوم في حالة يرثى لها، ونشكو إلى الله تضييع لفرائض الله، وتعد لحدود الله، وتهاون في شريعة الله، ونسيان لذكر الله، وأمن من مكر الله، واعتلاء بما خلق لهم، وغفلة عما خلق له، ولهذا سلط عليهم أعداؤهم فاستذلوهم واستهانوا بهم وتلاعبوا بهم سياسيا واقتصاديا، حتى صاروا كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي انتظار فريضة من فرائضك التي مننت بفرضها علينا، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تحبب إلينا الإيمان ولأهلينا ولأولادنا، وأن تزينه في قلوبنا وترصفه في قلوبنا، وأن تكره إلينا ولأهلينا وأولادنا الكفر والفسوق والعصيان، وتباعدها عنا، وأن تهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل ميسر لما خلق له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا ربكم يا أمة الإسلام، تدرعوا بسلاح الإيمان، تقووا بالقوة الربانية، قووا إيمانكم بالقرب من الله بالطاعة وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنكم خلقتم في هذه الحياة للابتلاء والامتحان، واعلموا أنكم سوف تقفون بين يدي الله وسوف تعرضون عليه ويسألكم عن أعمالكم دقيقها وجليلها، فأعدوا للسؤال جوابا يا أمة الإسلام، إذا وقفتم بين يدي الله حفاة عراة غرلا في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. واعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عليكم بالتمسك بكتاب الله والاهتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. احذروا من اعداء الاسلام، احذروا من اعداء الشريعه، احذروا من اهل البدع والمحدثات، وصلوا على رسول الله امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احيي شجره الايمان في قلوبنا. اللهم اسقها من غيثك يا رب العالمين. اللهم ان قلوبنا مريضه فاشفها يا رب العالمين. اللهم ان قلوبنا مرضتها الشبهات والشهوات فاشفها يا رب العالمين. اللهم اخرجها من ظلمات الجهل يا حي يا قيوم. اللهم املا قلوبنا من محبتك ومن خشيتك، واملاها من معرفتك، واملاها من الانس بك، واملاها من القرب بك، وحبب اليها طاعتك وطاعه رسولك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم بك نقول وبك نصول وبك نقاتل. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم رد كيدهم عليهم واجعل تدميرهم تدميرا واجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا سميع الدعاء. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعلنا واياهم هداة مهتدين. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين. اللهم اوقد نار الغيرة في قلوبهم لمحارمك ولدينك ولنصرة كتابك ولنصرة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم قر اعين والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لاوليائك حربا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك. اللهم انصر بهم دينك. اللهم انصر بهم دينك يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انا خلق من خلقك. اللهم انا خلق من خلقك. اللهم انا خلق من خلقك. فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا لا تؤاخذنا بسوء افعالنا. ربنا لا تؤاخذنا بما صدر من ذنوبنا. فرحمتك وسعت كل شيء ومغفرتك اوسع من ذنوبنا. لا اله الا انت سبحانك. لا رب لنا سواك ولا اله لنا غيرك. يا ملاذنا يا ملجأنا يا مغيث اللهفات يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار عاما مجللا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.